فوقف هو مفتخرا بنسبه، فلما وقف قال: السلام عليك يا ابن عمي. فنظر إليه الرضيع فقال: بل السلام عليك يا أبي. حق لهم أن يفتخروا بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فجعفر رضي الله عنه نسبه قريب من النبي حتى من ناحية أمه، لأنه ليس بينه وبين الرسول إلا أربعة إلى فاطمة، فبالتالي هو من أقرب آل البيت رحمه الله تعالى. طبعا الرافضة يزعمون، وسيأتي الكلام، أن له مذهبا في الفقه وأنهم يتبعون هذا المذهب. نحن نقول: كل مرويات الرافضة، منهم من روى له أكثر من 17,000 مروية، والكليني في الكافي يروي أكثر من 30,000، وكلها مكذوبة، ليست فيها سند متصل أصلا. وإن صح، نحن نقول أهل السنة نقبل الرواية الصحيحة المتصلة. إذا كنا نعلل عند أهل الجرح والتعديل، نعلل الحديث المنقطع أو الحديث المرسل. إذا قلنا: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم سكتنا عن رجل لا نعرفه، جعلناه حديثا مرسلا. فكيف إذا كانت السلسلة كلها منقطعة بل مبهمة ومجهولة؟ أول كتاب ألف بعد موت جعفر هو كتاب الكافي للكليني، وبين موت جعفر وهذا الكتاب 180 سنة ولا فيه سند متصل. من الذي رواها؟ كيف نقبل مثل هذا؟ ثم نقول إن هذا الانتساب للأئمة، الأئمة منهم براء، منهم أئمتهم الاثنى عشرية، هم أئمتنا في الأصل، أئمتهم هم أئمتنا أولئك، لكنهم غلوا. أول الأئمة الاثنى عشر من؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الرابع الراشد، ويلقبونه بالمرتضى، وهو يكنى بأبي الحسن رضي الله عنهم جميعا. هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. قتله من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الضال المضل في مسجده في الكوفة. وبالمناسبة الخوارج هؤلاء عبد الرحمن بن ملجم ينتسب إليه اليوم النصيرية والدروز، النصيرية الموجودين اليوم في سوريا. والنصيرية كما تعرفون هم أصلا يوقرون ويترضون عن عبد الرحمن بن ملجم، وش هالتناقض، ويقولون بأنه قتل عليا فقط لأن عليا لاهوتا وناسوتا، وعبد الرحمن بن ملجم طهر فقط الروح من الجسد، خلص الروح من الجسد، والروح روح علية ارتفعت إلى ربها. ويؤلهون كل إمام، هم أتبع طبعا النميري النصيري، وهم بالمناسبة لا يصلون إلى الكعبة، يرون أن الكعبة لا يصلى إليها، ولا يعتقدون بأن الكعبة حرم. ولذلك لاحظوا يسمون الكعبة، يسمون الحرم إيش؟ الحرم الشريف. ومسجدهم في كربلاء النجف، يسمونه النجف إيش؟ الأشرف. وهذا معتقد أن الشريف الأشرف أفضل من الشريف، ولا يرون أن يصلون أصلا للكعبة، وليست قبلة لهم، بل ولا يصلون لا بوضوء، إذا أحدث أحدهم حدثا أصغر لا يتوضأ، وإذا أحدث حدثا أكبر لا يغتسل. كيف يتطهرون؟ إذا أراد أحدهم أن يتطهر يذكر فقط 5 أسماء، يذكر عليا، يقول علي، فاطمة، حسن، الحسين، محسن. محسن هو ابن لعلي، كان طفلا مات من بطن أمه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإذا أراد الرافضي أو الاثنى عشر الإمام أن يتطهر ذكر هذه 5 أسماء فقط. ولذلك يقول شيخ الإسلام: النصيرية كفار، النصيرية كفار كما جاء في منهاج السنة. هذا الإمام الأول علي. الإمام الثاني الحسن بن علي

قال: فنظر إليه جعفر الصادق فقال له رحمه الله تعالى: أهل مكة والمدينة قد تأخر عطاؤهم، اللي يدفع لهم تأخر عليهم. قال: فأمر لهم وأمر جاريته كذلك، قال: اعطيني أو أعطيني التحفة، مدهنة فيها مثل على ما يقولون تولة عود وهي غالية، فأحضرها. فقال فأخذه، يقول الفضيل: رأيته يأخذ الطيب، ما بعادة الملك أنه يأخذ الطيب ويطيب من اللي عنده، لكنه قام أخذ المدهنة وأخرج الطيب وجلس يطيب جعفر الصادق وهو ينظر إليه. قال: فقام جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو يمشي معه حتى انصرفه ويودعه ويقول: مرحبا بك يا ابن رسول الله. يوم طلع لحقه الحارس قال: يا جعفر، إني ناديتك وقد سمعت أبو جعفر المنصور يقول: قتل الله إلا ما أقتلك، ورأيتك وانت عند الباب تهمهم بكلمات ما أدري ماذا قلت. قال: إني وأنا وقفت أمام قصري تذكرت عظمة الله وهان المخلوقين عندي، فقلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لها عندك صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من رآني على المعاصي ولم يفضحني، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني بدنياي وبرك، وأعطني من الله صادق تغيرت فيه أحوال بأمر الله حينما قال كن فيكون. إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ألح هذا يدخل على رجل يريد قتله، وفجأة لما دخل عليه دعا بدعوات عند الباب، وتغير ذلك الغضب إلى مودة وإلى حب وإلى احترام وإلى تقدير. ويوم طلع ماذا قال أبو جعفر المنصور؟ قال: والله ما هبت رجلا منذ خلقت مثل هذا، في هيبة جعلتني أهاب ذلك الرجل. يقول أبو حنيفة النعمان الإمام رحمه الله تعالى، يقول: أتاني أبو جعفر المنصور وقال لي: من أفقه من رأيت؟ قال: أفقه من رأيت جعفر. يقول: لما أقدمه المنصور، طبعا تعرفون أن الإمام جعفر راح للعراق، عاش في المدينة وأخذ العلم منها، ثم ذهب إلى العراق يطلب العلم، ويوم شعر بمضايقة المنصور له رجع مرة ثانية المدينة. لكن أبو جعفر المنصور من كثرة ما يسمع من الثناء على جعفر الصادق هبل في عقله، انهبل، قال: ائتوني به مرة ثانية. ولما أتوا به يقول أبو حنيفة: قال لي أبو جعفر المنصور: إني أريد أن تهيئ مسائل الصعاب في الفقه وتعرضها على جعفر الصادق وتحرجه، أنا أبغى أسكته، أريد أن أفشله، أريد أن أسحب البساط من تحته. يقول أبو حنيفة: فكنت أعلم أني حتى لو أتيت بأي مسألة، فجعفر الصادق فقيه وعالم نحرير كبير. يقول: فلما دخل رأيت جعفر، أبو جعفر وجعفر، يقول أبو حنيفة، دخلت وإذا بأبو جعفر المنصور الخليفة جالس، وعلى يمينه جعفر الصادق. اسمعوا ماذا يقول أبو حنيفة، يقول: فلما بصرت بهما دخلني لجعفر الصادق هيبة، والله ما دخلني لأبي جعفر المنصور هيبة أبدا. الحاكم جالس يقول: ما حرك فيني شيء، وهل عالم هبته، حتى أنني قلت في نفسي، يقول أبو حنيفة: ماذا سأقول له؟ يعني كيف سأعرض عليه المسائل؟ يقول: ثم جلسنا، ثم التفت أبو جعفر المنصور علي قال: يا أبا حنيفة، هل من مسائل تسأل بها جعفر؟ هم متفقين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، أتعرف هذا؟ الحين أبو جعفر المنصور يعرف جعفر الصادق بأبي حنيفة. قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنيفة. قال: وذاك غيره؟ قال: نعم، هذا فلان. علماء عددهم، ثم قال: يا أبا حنيفة، اعطنا مسائلك.